تام بالآه وعليا وعليا تصرخ اليتام بالآه وعليا يا علي يا علي عجيب ذا الذي سواه بالخصم فهل يلقى جنان الله به الشدات من جاتي وسل المرسل من أولي العهد عجيب ذا الذي سواه بالخصم فهل يلقى جنان الله بالإثم والكرار في الشدات من جاتي وسل المرسل من أولي العزم بماذا آدم حتى بني الله سوى بالمرتضى الدمع كالدم حون بعلي إني خاض في البحر وموسى كيف ينجو من أدى اليم علي ذلك الذكر الذي نادى به عيسى ورد الروح للجسم وهل في غيره قد قالها دينا علي للورى بوابة العلم علي للورى بوابة العلم عجيب ذا الذي سواه بالخصم فهل يلقى جنان الله بالإثم والكرار في الشدات من جاتي وسل المرسل من أولي العزم بماذا آدم حتى بني الله سوى بالمرتضى دمع كالدم ونوح بعلي خاض في البحر وموسى كيف ينجو من أدى اليم علي ذلك الذكر الذي نادى به عيسى ورد الروح للجسم في غيره قد قالها دينا وهل في غيره قد قالها دينا علي للورى بوابة العلم علي هو الكرار في الشدات من جاتي وسل المرسل من أولي العزم بماذا آدم أتاب لله سوى بالمرتضى الدمع كالدم ونوح بعلي خاض في البحر وموسى كيف ينجو من أذى اليم. علي ذلك الذكر الذي نادى به عيسى ورده حليل الجسم. وهل في غيره قد قال هادينا وهل في غيره قد قال هادينا. علي للورى بوابة العلم. علي إن بقى ابقى وبه ارقى هو حب المرتضى للنفس زكاها. من يعاديه لا يواليه لو رقى ما قد رقى لا يقرب الله. حيدر المسلك دونه نهلك عن طريق الحق من عزاه كمتاها. من به الآية صاحب الراية من به المختار دون الناس قد باها. إن بقى ابقى وبه ارقى هو حب المرتضى للنفس زكاها. من يعاديه لا يواليه لو رقى ما قد رقى لا يقرب الله. حيدر المسلك دونه نهلك حيدر المسلك دونه عن طريق الحق من عاداه كمتاه. من به الآية صاحب الراية من به المختار دون الناس قد باها. من به المختار دون إن بقى ابقى وبه ارقى هو حب المرتضى للنفس زكاها. من يعاديه لا يواليه رقى ما قد رقى لا يقرب الله. حيدر المسلك دونه نهلك حيدر المسلك دونه عن طريق الحق من عاداه كمتاه. من به الآية صاحب الراية من به المختار دون الناس قد باها. من به حيدر صيامي حيدر زكاتي وارث النبي بحبه نجاتي. إن أنا بكيت إن غاب للممات في البكاء أنعى بالحزن والصلاة. حيدر صيامي وحيدر زكاتي وارث النبي بحبه نجاتي. إن أنا بكيت إن غاب للممات في البكاء أنعى بالحزن للصلاة. للغري أسعى والفؤاد هامة جانب الحبيب عنده أقامة. للسلام يبكي لاهبا ضرامة يا أبا حسين إن تذوق سلاما. للغري أسعى والفؤاد هامة جانب الحبيب عنده أقامة. للسلام يبكي لاهبا ضرامة يا أبا حسين إن لم تذوق سلاما. حيدر صيامي وحيدر زكاتي وارث النبي بحبه نجاتي. إن أنا بكيت إن غاب للممات بالبكاء أنعى بالحزن لي صناتي للغريب أسعى والفؤاد هامة جانب الحبيب عنده أقامة للسلام يبكي لاهبا ضرامة يا أبا حسين لم تدر سلاما يا أبا حسين يا أبا حسين لم تدر سلاما.